لا موضوع أكل الذبائح الدولية والدولية خاصة البلغارية هذه والرومانية. كنا ذكرنا ومرة تحدثنا عن موضوع الذبح في معجم. يأكد الأخ كل من مقابل أو بيجي يصلي عند المسجد الأخير مسؤول عن الشر بدون شيء يقين بالذبح. هذا موضوع لازم يتحقق. ما شاء الله. اثنين، نحن لا نعلم دين الذبح ولا نسأل عنه. نريد الجماعة مشيت صار مصنع شغال 24 ساعة. يعني إذا قالوا لنا مسلم وهيدا هو مسلم يجوز بعد 5 دقائق يجي واحد ما عرفش. لكن الأمر ده يجب أن تتأكد منه ثلاثة أشياء. صحيح في شغلة أثرت انتباهي قبل كم يوم أن إحنا لحام في مصر. تخيل إنه أنا طبيعي. ضبط عليه وكيل الحكومة التركية قال لي والله يا شيخ تصور يجيبوها أكثر في البيت كانوا يجيبوها من أربعة ولا حاجة برضه ولا حاجة. هو ترجمها ترجمة من بعض قال لي انه بيجيب طلب شديد على هذه اللحوم لانها تستخدم بكميات كبيره فيبدو الدوله يحسن انه في ناس بينتظروا هذه اللحوم او شيء يبدو شيء من الضرر او انه اللحم الاخرى ما بيمشي البلدي مصر. البلدي لا مش البلدي الدوله الاخرى الالمانيه والبلغاريه فمنعوا التركي وبيتركوا البلغاري. اه بتعرف التركي بلاد اسلاميه فبياخذوها الناس من شوف هذه اللحوم اللي الان على الاقل معلقه عندي في المحل كلها مجموعه. قلت له موضوع لبس قال لي تعال قلت له قلت له انه واضح حجبتها مجموعه وعليها دم تبين يعني تعرف الدم اللي بتكون مقصوره لبسها فصل بتبين والمجموعه بتبين. قال لي تعال اوريك قديش محل اللبس فيه مبين ونبين ايضا انه الذبحه الثانيه ذبحه الراس تختلف عن الاولى، ذبحه الراس بيضاء لا بينما الذبح فيه دم كان بيشوف كيف ايش حوالي كيف الدم على الراس، كان هذا اللي احكي فيه قلت انا ايضا الاخ المسؤول اكد في هذا الكلام يراه. فنحن سؤالنا انه هل هذا الذبح بتذبح ونحن لا ندري هذا الذبح من لا ندري مسلم نصراني شيوعي نعم الدولة الشيوعية لكن الشعب في له عقائد مختلفة. هل يجوز لنا نحن يعني والله عندنا شو خير الموضوع يعني حقيقة نتردد فيه. ايه ما سمعت رأي الشيخ سابقا عن جواب عن هذا السؤال اللي ما بيخلي الانسان يحوص ويلوص يمين او شمال. لا هو الشيخ يعني ما بيمسكك لم تمسك معروف يعني لا بقول يعني ما سمعت جواب سابقا. القعده من علم انه يذبح ذبح شرعيا فحلال. لا اله الا الله. لا خلينا نذبح بالسكين هنا الان يذبح بالسكين. هي هذه الصورة اللي نقلت فيها. ذبح شرعي. الجواب واحدة من ثلاثة. من علم أنها ذبحت ذبحا شرعيا وممن يحل أو تحل ذبيحته فهو حلال زلال. ومن علم خلال أحد الشرطين فهو حرام. ومن لم يعلم لا هذا ولا هذا فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك. اتفضل بعد اذا هنا